أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنت. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات ما حصل بين يوسف وبين من كان معه ممن أرادوا به كيدا فنجاه الله وأعزه ومكن له، وكيف عاقبة التقوى والطاعة. ذلك اسم إشارة للبعيد، ليعلم العالم أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه في حال غيبتي عنه أو في حال غيبته عني. وهذا الكلام المفسرون قالوا هذا كلام زليخة أو راحيل أو راعيل، والمحققون قالوا لا، هذا كلام يوسف لأن فيه رائحة العلم والنبوة. وقيل هذا كلام الملك، ولكن الذي يترجح من السياق أن هذا كلام يوسف. ولذلك أحيانا يكون أول الكلام لشيء وآخره لشيء، كما قال وكذلك يفعلون، هذا كلام الله والقبل كلام بلقيس. فأحيانا يكون الكلام والسياق يبين ذلك. ليعلم ربي الذي كنت عنده وأكرمني أني لم أخنه في أهله في حال غيبه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي ولا يوفق يعني عمل وتدبير الخائنين، لأن مآله للفشل والضياع. ذلك لا ينجي إلا الحق، الله لا يهدي كيد الخائنين. وهذا الكلام في رائحة النبوة، في رائحة العلم، من أين لها هذا ومن أين للملك هذا الكلام. قيل إنه قال وما أبرئ نفسي لأقوال كلها إسرائيلية. ولا حين هممت قال وما أبرئ نفسي، ولا حين جلست وما أبرئ نفسي. يعني وقيل إنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأنا لست من الخائنين في السياق، مع ذلك تواضع وقال وما أبرئ نفسي، لا أبرئ نفسي ولا، لأن طبيعة النفس أمارة بالسوء. وهنا نقف مع المعوقات عن الجنة باختصار، وكبريات المعوقات عن الجنة أربعة أمور. وتأملوا في حياتكم وفي سيركم في هذه الدنيا فستجدون أن المعوقات أربعة. أول شيء النفس، النفس دائما إذا أطاعها الإنسان ودته في مشاكل، والنفس لا تكبر، لا تشيب، دائما شباب النفس، لكن إذا كابدها الإنسان وروضها تكون شهوتها في الطاعة، لكن هذا لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد مجاهدة ومكابدة. لا تكون النفس في عشية وضحاها ذلول تمشي الإنسان، لا بد أن يكابد. وأخطر شيء على النفس أن تعطيها هواها، وآفة العقل الهوى، آفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا. وقال ونهى النفس عن الهوى. فإذا كابد المسلم نفسه وأرغمها على الطاعات وكابد ممارسة الدين، عند ذلك تكون النفس كالدابة المدربة الذلول تمشي معك، فتكون إذا سمعت حي على الصلاة تقول لك نفسك تعال للصلاة لا تتأخر، إذا رأيت منظرا حرام تقول لك نفسك غض بصرك، تقول لك نفسك كف لسانك. ليش؟ لأنك دربتها وذللتها عليش على الطاعة، فأصبحت الطاعة جبلك لك، وعلى العقل على النفس، فأصبحت النفس تابعة لمحاب الله وللأمور الطيبة، فأصبحت من عباد الله الصالحين، وتحققت المنفعة منك، فأصبحت كلما خالطت ناس سرى فيهم الإيمان، انتفعوا بك، كل ما رأك ناس قالوا هذا صاحب خلق، هذا صاحب دين، هذا صاحب سمت، ليتنا صرنا مثل فلان. وإذا عاداك شخص دمره ربك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يمكن يأتي إلا بعد الطاعة المكابدة. إن النفس لأمارة بالسوء، ولذلك هذه النفس اللي وصفناها إلا ما رحم ربي. ولذلك قال هناك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى هو إلا ما رحم ربي، الذي نهى نفسه عن الهوى وطاع ربه هو الذي رحمه الله وأنجاه من هذا. والذي يكابد هذا الجانب أهل الأرض لا يمكن أن يقاوموا، لأن الله ينصره، ينزل عليه النصر، يدفع عنه الأذى، يعطيه كل ما يريد، لأن الله لا يخلف الميعاد، ووعد العبد الذي يطيعه ويمشي في طاعته أنه يحفظه ويحميه وينصره ويعطيه أجره كاملا، ويجعل له الذكر الحسن والمحمدة، ويبارك له فيما أعطاه، ومن أراده بسوء دفعه عنه. إذن فلنجتهد لنكون ممن نهى نفسه عن الهوى، ممن كان مستثنى من هذا، ممن رحمه الله، ممن أطاع ربه. إذن هذه هي النقطة الأولى التي تعوق عن الله، وهي النفس. النقطة الثانية الدنيا، المال. المال من أكبر المعوقات عن الجنة، لأن العبد إذا امتلأ قلبه من محبة المال لا يجد الخشوع، لا يفكر إلا في المال. عنده مليون يريد ثاني، عنده 100 مليون يريد 1000، عنده 1000 يريد تريليون. لذلك من هماني لا يشبعاني، طالب علم وطالب دنيا. إذن الدنيا لمن وفقه الله لا مثيل لها، لكن هي تعوق الإنسان عن السير إلى الجنة. فلذا إذا كان القلب فيه الدنيا، أول ما يعتدي عليه الأيتام، الضعاف، لأن الضعاف والأيتام ما يردوا عن أنفسهم فيعتدي على أموالهم. لهم أراضي يزيد، يجعل الحدود بينهم وبينهم في الليل يأخذ منهم 20 متر، يعتدي على أموالهم. على بعدين يجد صفقة رابحة جدا لكن فيها نجش أو فيها ربا أو فيها غرر، يقول فرصة والله غفور رحيم، فيدخل في صفقة فيها ربا فينجس ماله. فإذا تنجس ماله أصبح أكله إيش؟ حرام، فيقسى القلب، فتصعب عليه الصلاة، ويصعب عليه الصوم، ويصعب عليه كف اللسان، ويصعب عليه كف البصر، فتكون هذه اللقمة الحرام سبب في إباق هذا الإنسان. لذلك الإنسان إما مستهلك وإما مكنز، فالمستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض، والمكنز لا يكفيه مال أهل الأرض. إذن الغناء عن الشيء لا به، والمال الحلال ولو قليل يبارك فيه، ومن يتق الله. فالمسلم إذا طهر ماله الله يبارك له فيه، يجعل له البركة في ماله وفي عمره وفي ولده وفي الذكر الحسن. ولذلك المال الحرام مثل إنسان يشرب السم، ينجس لك مالك، ينجس جسمك، ينجس بيتك. فلذلك لا خير في الحرام، الحرام يمحق ويحرق. والواحد يرى أنه إذا غش واحد يبيع له أو غش ضعيف أنه ربح، لا، هذا جعل الداء في نفسه، جعل المرض في ماله. ولذلك لا يوجد شيء أحسن للإنسان من الحلال، يأكل الحلال، يقول الحلال، ينظر الحلال، يتكلم بالحلال. ما في شيء أبرك من الحلال، ولا في شيء أشأم من الحرام. فلا بد نكابد الطاعة، لا بد نكابد. إذن المعوق الثاني المال، وهذا ليس تزهيدا في المال لمن علم من نفسه الزهد والمقدرة على الإنفاق وعلى إصلاح ذات البين وعلى البذل، فإن هذا لا يسبق. الذي أعطاه الله المال الحلال وسلطه على هلكته لا يسبق، لكن هذا في الناس قليل. أغلب الناس إذا كان عندهم المال ينشغلون عن الصلاة وعن الصوم وعن العبادة. الرجل الذي قال ادعو الله أن يجعل لي مال، قال له قليل أحسن لك من كثير، إيش؟ والأثر فيه ضعف، ولكن كثير من العلماء حسنه. بعدين قال ادعو فدعا له فزادت غنمه فخرج من المدينة. بعدين زادت أصبح لا يأتي إلا يومش يوم الجمعة، بعدين زادت أصبح لا يأتي للجمعة، بعدين يقال أنه لما جاءه الساعي قال يا أخي هذه إتاوة وليش حتى نشوف، وبعدين راح. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا المال أحسن شيء الإنسان يبحث عنه من حله، حله، والحلال في هذا الزمن صعب جدا، لأن أغلب التعامل لا يخلو من غرر ونجش وجهالة، وإن لم يأكل الحرام يأتيه الغبار. ولكن الله تعالى كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال العلماء لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن المسلم يحاول أن يجعل ماله حلال، وأكله وشربه ومسكنه وملبسه وحياته حلال، ويجتهد في ذلك، والذي لا يستطيعه لا يكلفه الله به، لكن يجتهد في أن يكون عنده الحلال، كما يجتهد في إيصال الصحة لنفسه وفي إيصال العافية لنفسه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا الثاني. الثالث الناس، شياطين الإنس. الناس يقفون في وجه الإنسان ويأتوه ويجعلونه يقطع الرحم ويقع في المعصية ويقع في الإثم، شياطين الإنس. وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن. لشياطين الجن تستعذ بالله ويبتعدون عنك، وهؤلاء دائما الواحد معك، لو قرأت القرآن وقلت روح يأتيك، يقول لك أشبه فلان هذا، دائما يتكلم عليك، لازم توريه أنك أنت إيش، مش حاجة شوية، أنك أنت إنسان يعني رجل، فتقطع الرحم. لذلك التغاضي عن الزلات أفضل من أن الإنسان يأخذ حقه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن قال وأن تعفو أقرب للتقوى. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله عنه. بعدين تجد أغلب المشاكل وأسباب كثير من الأمور التي تعيشها الأمة سببها بقطع الرحم. شياطين الإنس يأتوا للإنسان يقول له أهجر أقربائك، والدك لا تبرع عياذا بالله، إخوانك أهجرهم، أقربائك، جيرانك أذيهم. شياطين الإنس يوشي بين هذا حتى يقطعوا أوصال الأمة، فإذا تقطع هي الحالقة. ولذلك إذا علم الإنسان أنه يمكن أي وقت ينتقم، لا يستعجل بالانتقام، لا يستعجل بقول الباطل. ولذلك اصبر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما به، يقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل أنا مجنون؟ ما رضي أن يقولها عياذا بالله، ينفخ فيه الشيطان. ولا يمكن الناس تتعايش إلا إذا كل واحد ترك بعض حقه الحسي والمعنوي لإخوانه. هذا الذي يوجد الألفة بين المسلمين، سواء بين الولد والوالد، أو الأخ وأخوه، أو الجار والجار، أو العم وابن الأخ، أو بالشركاء، أو بالأصدقاء، حتى أو بالدول. لا يمكن أن تتعايش الناس إلا بكل واحد يترك بعض ماله للثاني يكون بين التعايش. أما إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا، جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا الشقاق العداء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح الحسن بن علي لما اختلف مع معاوية وجاءت قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والإخوان الآن أي واحد عنده مال إذا مات لابد الأولاد أن يذهبوا للقاضي وتقع بينهم إيش شريعة ومشاكل، إلا إذا كان فيهم فضلاء وشرفاء فقالوا للآخرين ما تريدوا خذوا انتهت المشكلة. المال فيه عمارة وهي عمارة واحدة، هذا يقول أنا أريد العمارة، الثاني يقول العمارة، الثالث يقول العمارة، فيتخانقوا. لكن إذا كان واحد يقول له لا خذ ما تريد زالت المشكلة. إذا نصلح ما بيننا بالتفاهم والتحاور والتنازل، ما هو التنازل عن الدين، التنازل عن حق حسي أو معنوي. فإذا أي ناس بينهم شيء كل واحد تنازل جاءت الألفة، إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة والشقاق. إذا النقطة الثالثة التي تسبب المشاكل هي الناس. النقطة الرابعة الشيطان، والشيطان هذا أخطر شيء يواجهه الإنسان، أخطر عدو للإنسان الشيطان، لأنه يرى أننا سبب في خروجه من الجنة. وقال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعه إلا فريق الآية. وأول ما يعمل الشيطان يحاول أن يكفرك، فإن لم يستطع يحاول أن يعوقك عن العمل وعن العبادة وعن فعل الخير، فإن لم يستطع يحاول أن يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. أربع منازل يتخذها معك. أول شيء يحاول أن يكفر الإنسان ويأتيه بالوساوس ويأتيه بأمور ويدخل الشبه، فإن لم يستطع يقول له لما أنت تحج السنة هذه، السنة عندك أشغال خليك حتى تنهي المشروع تحج السنة اللي بعد هذا، لما تحاول أن تحفظ القرآن الآن أنت شاب أصبر حتى تترك تنتهي من الدراسة تبدأ تحفظ القرآن، لما تزور أقربائك الآن أترك إلى الشهر القادم، يحاول يسوف بك. فإن لم تقبل يدخل لك الرياء، ما شاء الله كلامك طيب الناس تستفيد منك، ما شاء الله الجيران يذكرك بالكرم يذكرك بالشجاعة يذكرك بالعبادة يذكرك بالصلاح، فتنفخ أنت، وبالأخص إذا كان الإنسان غير متعلم فيحبط عمله لأن الرياء هذا مشكل. فإن لم تقبل يشغلك بالمفضول عن الفاضل، تريد أن تلقي محاضرة يقول لك ما لك ومال الناس اجلس في بيتك، تريد أن تذهب تصلح بين الناس يقول لك ما لك ومال الناس اجلس في بيتك، تريد أن تذهب لبعض إخوانك وجيرانك تزورهم يقول لك يا أخي تتعبهم اجلس في بيتك ما لك ومال الناس اتركك من الناس، يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذن هذه المعوقات الأربعة إذا كابدها الإنسان وتغلب عليها على طول إن شاء الله يدخل الجنة. والآن أتأمل أي مشكلة تجدها من واحد من الأربعة الأمور هذه في حياة الناس في مشاكلها في أمورها، لابد من نفسه أو من ماله أو من الناس أو من الشيطان. إذن يقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، من طبع النفس تأمر الإنسان بالشهوة بالراحة بالدعة إلا ما رحم ربي، استثناء منقطع. لكن من رحمه الله تعالى أصبحت شهوته في التعب، يقول تراه كأنك تعطيه الذي أنت سائله. بعض الناس لكرمه إذا سألته فكأنك تريد أن تعطيه لما ترى فيه من الفرح والبشاشة، لأنه جاءه شخص يريد أن يقضي له حاجته. فالذي رحمه الله لا يجد تعب في العبادة، ولا يجد تعب في الخير، ولا يجد تعب في التغاضي عن إخوانه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مشكل ما انتقم من أحد لنفسه، ولا جاءه أحد يريد شيئا إلا أعطاه إياه، ولا ذكر أحد بخير أو جاءه خير إلا تهلل وجهه وفرح لأن المسلم جاءه خير، ولا وصل لمسلم شر إلا حزن من ذلك وتألم. لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه أفضل الناس، أشرف الناس، أعلم الناس، أحلم الناس، أعقل الناس، أشجع الناس. يقول ابن جزي في تفسيره تسهيل عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ذكر 27 صفة للنبي صلى الله عليه وسلم سبق فيها الناس: أحلم الناس، أجمل الناس، أشجع الناس، أورع الناس، أكرم الناس، أكثر الناس تدبير، أكثر الناس حلم، أكثر الناس رخاء، أفضل الناس، أعلى الناس نسب. كل الفضائل فيه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يبيت قائما ويسمع له أزيز كأزيز المرجل حتى تتفطر قدماه، فإذا كل ما يقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال له يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. لذلك ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لنا فيه أسوة في أن نعمل الخير، نتغاضى عن الناس، نكرم الناس، نرتفع عن القال والقيل وعن السفاس في الأمور. الواحد يعلو، كيف يرتقي بنفسه، كيف يرتقي بأقربائه، كيف يرتقي بجيرانه، كيف يكون قدوة في الخير، كيف ينتشل الناس من الضياع ومن السفاسف. إن ربي غفور رحيم، إن الله جل وعلا غفور لعباده رحيم بهم. ومن جملة ما غفر ورحمهم تعليمه لنا هذه الأمور وتبيينه لنا جل وعلا طرق الخير وطرق التوبة، وإمهاله لمن بين له حتى يرجع عن الخطأ ويموت على الإيمان فينجو ويسعد. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أول قال الملك ائتوني به، أخيرا لما رأى الكلام وسمع الأسلوب ورأى العقل والفهم والنجابة والحلم والذكاء قال أستخلصه لنفسي. قال ائتوني به أول، فلما رأى ما رأى وفهم ما فهم قال أستخلصه لنفسي، أجعله لنفسي خالصا لي حتى أستفيد منه وحتى يساعدني في عملي. والذي يظهر أن هذا الرجل كان يحب لبلده ولقومه يعني الرفعة وش والخير، ويريد أن يوصل لهم السعادة. فلما كلمه وخاطبه زاد الأمر وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا عندنا مكين قوي أمين مؤمن على كل شيء، تعطي من شئت، تقطع من شئت، تفعل ما شئت، خلاص الصلاحيات كاملة لك، كل الصلاحيات مخولة لك تتصرف. فهنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا اغتنم الفرصة، قال اجعلني على خزائن الأرض. قال العلماء إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الأمانة والقوة ولا يعلم ذلك فإنه له أن يظهر ذلك لكي ينفع الناس ولكي يسعدهم. وقيل هذا شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والأشعريون لما جاءوا وطلبوا العمل كان يستاك، تقلصت شفته تحت السواك، وقال: لا نعطي هذا الأمر من سأله. قالوا: يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، قال: والله لا علم لي بهذا، ولم يذكره عندي، يعني يتعذر لنفسه. فلذلك هذا يعني الأمور هذه التي هي قيادات لا يسألها الإنسان ولا يطلبها، فإن جاءته يسأل الله الإعانة لأنه مشكلة. هذه الآن الأمور تختلف، ولذلك إذا كان الإمام مسؤول، الفقهاء يقولون الغنم بالغرم، يسأل عن هذا وهذا، وبعدين قد لا يستطيع أن يقوم به. ولذلك من سألها مظن لأنه يريد شيء لمصلحته، ومن خاف منها مظن أنه إذا مسكها لا يريد شيء، يخاف فيعدل في الناس. وهذه أمور منح يعطيها الله لبعض الناس، لأن بعض الناس الله يوفقه كما قال: إلا ما رحم ربي. إلا ما، قالوا إن ما هنا بمعنى من، كما قال: انكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم. وقيل المقصود هنا البضعة الطيبة، ولذلك تكون ما على بابها، وإلا ما رحم ربي ما بمعنى من، وقيل غير ذلك. قال الملك ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين، يعني لك القوة ولك الصلاحية، أمين لا نخونك، وأعطيناك كل ما هو يساعدك على تنفيذ ما تراه من المصالح فاشتغل. قال يوسف له: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم، ما قال إني تقي، ولا قال إني نبي، ولا قال إني صالح، قال إني حفيظ لما يعطى لي، عليم بصير بأمور الناس وبسيني يعني الجذب وبمن فيه الحاجة ومن هو صادق وغير صادق، وإني أعرف الناس وأحفظ من أعطي ومن لم يعطى، وأعرف من يلعب ومن لا يلعب، فأنا حفيظ عليم لهذه الأمور، بصير بتدبيري هذا الأمر الذي أنت رأيته وهالك، ونريد أن نتلافى حتى لا يهلك أهل البلد، حفيظ لما يستدع لي وحاسب له ولا يفوت عني، عليم بصير بأمور الناس وبأحوالهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ومثل هذا التمكين الذي مكنا وأعطينا له كما أنجيناه وفعلنا به ما فعلنا، مكنا ليوسف في الأرض، قويناه وجعلناه الآمر الناهي الذي له العزة وله المكانة، مكنا له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يذهب هنا هنا، يسافر، يفعل، يأمر، ينهى، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء بفضلنا ونعمتنا، ومن جملتها ما أعطيناه من الكرامة ومن النجاة ومن كل خير. بعدين قال: ولا نضيع أجر المحسنين، أي محسن لن نضيع أجره، سنعطيه كاملا. وهذا تأكيد على نصيب برحمتنا من نشاء، نرحم من نشاء، ومن أحسن فلا بد أن نرحمه ولا نضيع أجره، وأجره أن نرحمه فنعطيه أجره كاملا موفى، لا ننقصه منه شيئا. إذن هلم إلى أن نكون من المحسنين، هلم إلى أن نكون من الصادقين، هلم إلى أنكم من التائبين، هلم إلى أنكم من العاملين، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولذلك أصبنا يوسف برحمتنا وأحسننا عليه لأنه من المحسنين. وبعدين قال ولا أجر الآخرة خير، الله أكبر، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا الذي تعطوه في الدنيا لا يعتبر شيء بالنسبة ما في الآخرة. ولا أجر الآخرة ونصيب الآخرة خير وأفضل وأكبر للذين آمنوا في الدنيا وكانوا يتقون الله تعالى ويتركون المعاصي ويتركون ما نهوا عنه. ولذلك قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الأبدية، هي التي فيها المتع. لذلك ينبغي أن نصبر حتى نرجع لوطننا. وطننا ما هو؟ الجنة. فالواحد يصبر حتى يعدي أيام قليلة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. نعدي، يصبر الواحد شوي وبعدين يرجع لوطنه، بيت فيه ما تشتهيه الأنفس، فيه حور العين ترى مخها من ساقها. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. لا إله إلا الله. هذا الذي ينبغي أن نصبر حتى نأتي. نصبر، نترك الحرام، نترك الغيبة. الغيبة تأخذ الحسنات ولا فيها فائدة. نترك أكل الحرام لأنه يقسي القلب. نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن أعمال الخير ومن التوبة. والله كريم ولا يضيع أجر ولا نضيع أجر ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا. أجر الآخرة خير وأفضل للذين آمنوا. آمنوا هنا يسمع 11 جملة وكانوا يتقون، يؤمنون ويعملون كما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت، وكانوا يتقون أن يتجنبون الحرام ويتجنبون مواقع الشبه. هذا الأجر لهم في الآخرة أكثر مما يروا في الدنيا، وكأن ما يرون في الدنيا عربان أو عربان لما ادخر لهم يوم القيامة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرجل له من صلاته ما عقل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان يأخذ من الأجر في صلاته على ما عقل منها. إنما الأعمال بالنيات. فإذا دخل العبد في الصلاة وعلم أنه واقف يناجي ربه، وأنه يمكن أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة له، خشع في صلاته وتدبر ما يقرأ ولم يشتغل في غيرها أخذ الأجر. وإذا زال وتفكر في أمور خارجة عن الصلاة ينقص من الأجر، ولكن تصح الصلاة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقال العلماء يكثر العبد من النافلة ويحسن الوضوء وينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة فإنه يبعد عنه بإذن الله. إذا فرح الإنسان بكلام الناس عليه بخير ومحبتهم له هل هذا من الرياء؟ لا، هذا مما ادخر للإنسان. لكن لا يكون إذا رأى الإنسان يطيل السجود ويطيل الركوع، وإذا رأى فقيرا بمفرده أعطاه ريالا، فإذا كان أمام الناس أعطاه 10 أو 100. لا يفعل الأشياء للناس. أما الذكر الحسن هذا طيب وجبت، ولذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، أنتم شهداء الله في أرضه. من أثنوا عليه الناس وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه شرا وجبت له النار. فالإنسان إذا عمل الخير لازم يثنى عليه خيرا، وإذا عمل شر لازم يثنى عليه شرا. لكن الإنسان لا يعمل لأجل الناس، يعمل لله. فإذا أثنوا عليه لا يهمه ذلك، يفرح بأنه عمل الخير، لا يفرح بثناء هؤلاء. نعم. يقول رجل شرود في الصلاة، وأحيانا يقرأ الفاتحة، وحينما يبدأ في قراءة السورة يتبين له أنه كان شارد العقل أو الذهن في قراءة، هل له أن يعيد قراءتها مرة أخرى؟ وما علاج ذلك؟ لا يعيد القراءة مرة أخرى، علاج ذلك أن يحاول أن يقرأ يصلي من النوافل ما تيسر، ويتبين يحاول أن يكابد هذا الأمر. وإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا، يكثر الذكر والاستغفار والتوبة، ويحاول أن يعمل أعمال الخير، ويصلي من النافلة ما استطاع، ويستعذ بالله من الشيطان. نرجو الله التوفيق. إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة وأراد قطعها فهل يسلم؟ وهل يشترط في التسليم الالتفات؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومفتاحها وتحليلها التسليم، كأنه إذا أراد أن يترك الصلاة كأنه يسلم تأدب مع الصلاة التي كان فيها واحتراما لها. لكن لا أعرف في هذا نصا، لا أعرف فيه نص، لكن كأن أصل الصلاة يخرج منها الإنسان بالسلام. وكأنه هنا لما جاءت الصلاة الفريضة كأنه عذر في هذه الصلاة، فكأنها انتهت يسلم تأدبا مع الصلاة من يخرج منها من غير سلام، لأن تحليلها إيش؟ التسليم. لكن لا أعرف نص في هذا. قال بعض العلماء إذا كان يستطيع أن يكمل النافلة قبل أن يكبر فليفعل، قبل ويدرك تكبيرة الإحرام، فإذا كان لا يستطيع يقطع النافلة. نعم. والذين يصلون الوتر يعني ركعتي الفجر والإمام يصلي، هذا مرجوح، وإن قال به إمام من الأئمة كبير، لأن الإمام هذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما قال إلا الفجر، والفجر ليس واجب، سنة مؤكدة وجوب، لأنه قال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقال والله لا أزيد، قال أفلح إن صدق. لو كانت ركعتي الفجر واجبة لقال أفلح إن صدق إن زاد صلاة الفجر أو الوتر. فينبغي لمن جاء والإمام داخل في الصلاة أن يؤجل ركعتي الفجر إلى بعد صلاة الفريضة، فإن أراد أن يصليها بعد الفريضة مباشرة له ذلك، وإن أراد أن يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح له ذلك. أما صلاة ركعتي الفجر والإمام يصلي في في في هذا مرجوح، وإن قال به إمام من الأئمة، لأن هذا الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث، فمذهب الإمام أنك تدخل في الصلاة وتؤخر ركعتي الفجر، هذا مذهب الأئمة 4، لأن كل واحد منهم صح عنه بالأسانيد أنه إذا صح الحديث. وأتى بها الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه، الحافظ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى في المقدمة بأسانيد عن الأئمة أن كل واحد منهم صحيح، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام لو كان الشؤم في شيء كان في ثلاثة: المرأة والبيت والدابة. ما معنى الحديث؟ وهل الشؤم مباح في هذه الثلاث؟ يعني هذا المقصود أن الإنسان لا يتطير من شيء. شؤم المرأة عقمها وسوء خلقها، وشؤم الدابة أن تكون كل شوي تقول أتيني باشتراك دفوا. أيوة الدابة الآن كأن السيارة بدل الجمل والفرس، تكون بليدة ما تمشي، تصرعك، تنام، تجلس، تبرك وما تمشي بك. الآن شؤم الدابة كل شوي عندك اشتراك، يا جماعة دفة شوي، هذا شؤم الدابة. تكون الدابة تعبانة كل شوي تحاول تشتغل ما تشتغل، تحاول تمشيها ما تقدر تمشيها، يا ناس دفة. تكون السيارة طيبة، الدابة تكون السيارة مريحة ما تحتاج اشتراك، ما تحتاج تدف، مشيها طيب، ما فيها أصوات، ما فيها مشاكل. هذه هي. يكون الجار شؤم الجار أن يكون سيء الخلق، يكون سوء. شؤم البيت أن يكون ضيق لا يكفيك، يكون جيرانه جيران سوء. هذا هو الشؤم. أما التطير ما فيه، لا طيارة. لما قال له أعدى من الجرب قال له من أعدى الأول؟ الأول من أعدى؟ لكن هذه أسباب نأخذ بها، ولا يضر ولا ينفعش إلا الله، لا ضار ولا نافع إلا الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن نحن مأمورون بالأسباب. يقول شخص كل ما توضأ أن تقاضى وضوءه بالريح، وربما فاتته الصلاة في الجماعة ولم يمكنه. هذا هنا ينظر، إذا كانت هذه الريح لا تأتيه إلا وقت الصلاة يتركها، هذا الشيطان. وإذا كانت الريح تأتيه في كل وقت يذهب للطبيب. فإن كان هذا سلس من الريح، إذا أذن الأذان يتوضأ ولا يهمه، لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلي. إذن صاحب السلس يتوضأ عند دخول الوقت وبعدين لا يهمه، لأنه بعد دخول الوقت هذا يكون فيه صعوبة عليه ولا يكلف الله نفسه. أما إذا كانت هذه الوساوس لا تأتيه إلا وقت الصلاة يصرفها ولا ينظر إليها ويعلم أنها من الشيطان. نعم. يقول من صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. ما المقصود بحديث النفس؟ هل هو نوع الشيطان أو وسوسة أما هو النفس؟ يعني من صلى ركعتين لا يخرج عن موضع الصلاة، يذهب بك الشيطان لأمور خارجة عن الصلاة، لا يحدث فيهما نفسه عن شيء خارج الصلاة، يبقى ملاصق للصلاة ومعها حتى يسلم. وهذا صعب جدا، لأن الشيطان لا يترك أحد يفعلها. يقول هنا هل في القرآن على لسان المخلوقين يجوز ألا كقوله على لسان العزيز إن كيدكن عظيم؟ نعم. فهل نقول إن كيد النساء عظيم بدليل هذه الآية؟ لا شك في ذلك، لأن الله قال إن كيدكن عظيم، وقال ومن أصدق من الله قيلا. نعم، هذا لا شك فيه. يقول الليلة أول ليلة في السنة الجديدة، والبعض يعمل فيها أعمال غير واردة، والبعض يقول إن الأعمال ترفع فيها. لا، الخير كله في الاتباع، والشر في الابتداع. الليلة التي يفرق فيها كل شيء هي ليلة القدر. إنا أنزلناه ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، التمسها في العشر الأواخر من رمضان. أما في شعبان أو في رجب أو في بداية السنة، لا لا لا، بداية السنة أحسن شيء الواحد ينوي لا يعصي الله، وأنه يفتح صفحة جديدة، لأن الله تعالى كريم وإذا لم يعصيه عبده وأطاعه يصلح له دنياه وأخرى. ولا ينصرن الله أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى. يروي المسلم أنه لا يعصي ربه وأنه يحاول أن يرتقي في الخير وما أراده يعطيه الله له. يقول: ما فضيلة الصيام في شهر الله المحرم؟ وهل يجوز صيامه كله؟ والأيام الفاضلة أرجو نصحنا وتوجيهنا حفظك الله. أمين. محرم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم العبادة فيها أفضل. هذا ضمن أتركه إلى وقت آخر. والعبادة فيها أفضل من إيش؟ من الأشهر غير الحرم. وإن صمته كله طيب، وإن صمت العشر الأول طيب. وأفضل شيء أن تصوم يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده. يوم العاشر يكفر سنة ماضية، فإن صمت يوما قبله ويوما بعده طيب لمخالفة اليهود، وقال لا عشت العام القبل لأصومن يوما قبله أو بعده. قال العلماء الكمال تصوم يوم قبله ويوم بعده، وتصومه حتى تطمئن أنك صمته. وإن أردت أن تصوم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والصوم جنة، وبعدين تصوم، والأمر سهل في هذا، وهو شهر حرام، فمن يستطيع أن يصومه يصومه. نرجو الله أن يتقبل من الجميع. نعم.